حديث 2030. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة روز قيامته بعرق خلق الجرد، يعني بخهدت بخهش لشت واندر كبر اجگر ماده وقت روش نزدی که سرت واند. حتی یذهب عرقهم فی الارض 70 ذراعا بوصف خهدت حتی هفته گزا افخوها ها اتعردیدت چتخو و یلجیمهم حتی یبلغ آذانهم و افخوها ها بجهت دفتوان وكي لغاب بحيوانتي بجدهر أفقها بلندت حتى تجهت جهتوان دي منك نفقه هيدا.